قوله هدى اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من قال هدى من الضلالة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أخبرني الثوري عن بيان حاء تحويل أي تحول الإسناد، وحدثنا أبي حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان، وهذا رجاله كلهم ثقات، عن بيان عن الشعبي وهو عامر في قوله هدى قال من الضلالة، ومن فسره على نور. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي، وأما هدى للمتقين نور للمتقين. ومن فسره على تبيان للمتقين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هدى للمتقين تبيان للمتقين. ابن لهيعة معروف كان ضعيفا وقد اختلط في آخر عمره، أما روايته عن العبادلة فهي ثقة، ورواية شيخه عطاء عن سعيد مرسلة، عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هي رواية مرسلة. قوله للمتقين حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. هذا هو حال المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى فيدعون الحلال ويدعون المتشابه خوفا من الوقوع في الحرام، ألا وإن الرجل يعني يدور حول الحمى فيوشك أن يقع فيه، فكان كثير من السلف يزهدون في الحلال خوفا من الوقوع في الحرام رحمهم الله تعالى. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة هو نفسه أبو وائل، يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر، قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فهؤلاء هم الذين اتقوا الشرك بجميع أصنافه، اتقوا الشرك في ربوبية ربنا تبارك وتعالى، واتقوا الشرك في ألوهية ربنا تبارك وتعالى فلم يوجه العبادة إلا لله عز وجل، واتقوا الشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته فلم يعطلوها ولم ينفوها ولم يحرفوها ولم يؤولوها، واتقوا الشرك في حاكمية ربنا تبارك وتعالى فلم يحكموا ولم يتحاكموا إلا إلى ربنا تبارك وتعالى، وكفروا بالطواغيط عربهم وعجمهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، عكرمة وسعيد كلاهما يرويان عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال يقول الله سبحانه وبحمده هدى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه سبحانه وتعالى. حدثنا أبو زرعة وهذا الوجه الرابع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي عن هدى للمتقين نور للمتقين وهم المؤمنون، وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده عن السدي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة دائما ما يروي عن قتادة في قوله هدى للمتقين من هم؟ نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم، النعت هو الصفة يعني وصفهم الله وأثبت صفتهم في القرآن فقال الذين يؤمنون بالغيب فهؤلاء هم المتقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.